الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال الضد. الواجب في صفات النفي نفيها وإثبات كمال الضد، وهذا واجب الصفات المنفية. القاعدة التي قبلها واجب الصفات المثبتة، وأما هذه القاعدة فهو واجب الصفات المنفية. فكل صفة ينفيها الله عن نفسه فيجب عليك أن تقف عندها حتى تنفي شيئين أو حتى تحقق أمرين. الأمر الأول أن تنفي الصفة عن الله عز وجل، وهل هذا كافي؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تثبت لله كمال ضد الصفة المنفية. لو أنك وقفت عند النفي المجرد لكنت من أهل البدع، لأن النفي المحض لا يدخل في صفات الله، فلا يمدح أحد بنفي محض، إنما المدح في النفي المتضمن ثبوتا. ففي قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا عليك واجبان، أن تنفي صفة الظلم لكمال عدله. وما مسنا من لغوب يجب عليك أمران، أن تنفي اللغوب وهو العجز والتعب والإعياء لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، يجب عليك شيئان، نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يجب عليك شيئين، نفي صفة الزوجية والولادة لكمال غناه وأحديته عز وجل. فإذا لا تنفي فقط، فإن طريقة أهل البدع هي النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا. وهكذا دواليك في سائر الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه يجب عليك فيها أمرا. إذن واجب الصفات المثبتة ثلاثة: إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. وواجب الصفات المنفية أمران: نفيها وإثبات كمال ضدها لله عز وجل.